أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نكمل إن شاء الله في يعني شرح بسيط على كتاب مولانا أبي شجاع المسمى إيه؟ مين فاكر اسم الكتاب إيه؟ متن الغاية والتقريب أو غاية الاختصار. أبو شجاع مات سنة كام؟ 593. أبو شجاع اتولد فين؟ في العراق. ها انتقل لرحمة الله فين؟ في المدينة. لا اعرف، عشان الكتاب ده من أسرار إن الكتاب ده عظيم، إن مؤلفه ألفه في المدينة، وكان خادم للحجرة النبوية الشريفة، كان بيخدم في حجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد 40 سنة خادم في المسجد النبوي، ودفن ورأسه قريب من باب جبريل، دخل ده تبع الجامع عشان لما تروح هناك تدعي له. آخر درس شرحنا إيه؟ المسح على الخفين. خلصناه ولا لسه؟ خلصناه. طيب النهاردة التيمم. التيمم دليل على رحمة الإسلام. وسائل الطهارة 4، حد فاكر؟ وسائل، ها؟ يعني أنا عشان أصلي قدام ربنا من شروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان. آلة الطهارة إيه؟ أدي آلة يعني وسيلة. وسيلة الطهارة اللي أنا بستخدمها إيه؟ 4: الماء وهو الأصل، التراب وهو الإيه؟ البدل. مش يعني بدل، ما فيش ماء يبقى في تراب، فرع ما طلع منه. ها؟ الاستجمار اللي هو الأحجار في الاستنجاء. إحنا طبعا في نعمة الحمد لله، عندنا مية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعمة، لكن لينا بعض الإخوة وبعض الزملاء يعني معاه جركن مية عايش بيه في معسكرات في الصحراء في الجيش. طب ده يعين يعمل إيه؟ يروح يستنجى يبهدله. فالصحراء مليانة حجارة، فينظف نفسه بالأحجار تصح، ثم يتبعها بقليل من الماء أو لا يتبعها، هو حر. طيب بعد كده عندنا إيه؟ الدباغ، وده للجلود عشان الجلد يبقى طاهر يدبغ بحيث ناكل الفضلات وبعد كده يغسل، لابد عندنا من الغسل. هنا التيمم لغة القصد. انت بتلعب في التراب؟ لا يا مولانا، انا بنقل التراب من الارض الى الوجه واليدين بنية مخصوصة. فهمتوا؟ يبقى التيمم عبارة عن ايه؟ لغة ليها القصد، انا قاصد. طيب اصطلاحا ايه؟ ها حد فاكر؟ نقل التراب الطاهر. هو فيه تراب نجس؟ ايوه، الذي وقعت فيه نجاسه. يبقى التراب النجس الذي وقعت فيه نجاسه، خلاص خلصت. فراجل تبول التراب ده، ها ماله؟ نجس، لان البول نجسه. طيب الى الوجه والايه؟ ها واليدين بنية. ادي كده كم ركن من الاركان؟ 4. رقم 1 النية، 2 مسح الوجه يعني نقل التراب للوجه، 3 الايدين، 4 الترتيب. 4 ايه يا مولانا؟ ها ادي يا سيدي باختصار شديد يعني ايه تيمم؟ مفيش مية. طيب فقد الماء مختلف اختلاف كثير جدا. يعني ايه؟ قد يكون في مية لكن انا ممنوع من استخدامها، بيسموه فقد معنوي. قدر الله دكتور قال له لو استخدمت المية هتعيا او هيزيد عدد يعني المرض، او يتأخر البر اللي هو الايه؟ الشفاء. واحنا طبعا لا ضرر ولا ضرار، احنا عايزينه يخف، مش عايزينه يعني ايه يتأذي في اي حاجة لا قدر الله. طب نعمل ايه يا سيادنا؟ قال لي واحدة واحدة. رقم 1، اذا منع الانسان من الماء لابد من رأي طبيب ولا يكفي حالي؟ يكفي حالي، ده مولانا ابن حجر الهيتمي. انا عارف ان انا لو استخدمت المية هعيا، لابد من تعليمات من طبيب مسلم عشان يكون عارف الوضوء وعارف المية وعارف الحاجات دي. ده رأي مين؟ ها؟ الرملي الصغير اللي اتولد سنة 1919 وانتقل سنة كام؟ ها مين فاكر؟ 1004. صاحب كتاب اسمه ايه؟ نهاية المحتاج. فإذا حصل خلاف عند المتأخرين أهل مصر يرجحون مين؟ النهاية للرملي. وأهل اليمن والحجاز بيرجحوا مين؟ التحفة لمولانا مين؟ ها؟ تحفة المحتاج لمين؟ ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي. هيتم دي في الشرقية. اتولد سنة كام ابن حجر الهيتمي؟ 909. وانتقل سنة كام؟ 973. 903 وإيه ها؟ وده شرح المنهاج وده شرح المنهاج. الأول ابن حجر الهيتمي قرأ هذا الشرح هناك في الكعبة وأقره أهل مكة الشافعية. من الشرقية، من هيتم، كان عايش هنا في مصر لحد سنة 941، وعمل كتاب ضخم اسمه الإرشاد، فحطه على البير وراح يشرب، فجه سرق، قال لك سرقه منه أحد الحساد، فالراجل يعني اتضايق، فراح ساب مصر كلها، وراح وجاور فين؟ ها؟ عند الكعبة هناك جاء، وبقى من المشايخ الكبار في الحرم المكي. وألف هذا الكتاب وبدأ يشرحه وبدأ العلماء يصوبوا وصححوا لحد ما أقروا هذا الشرح، فاعتمدوه هناك. قلدهم مين؟ قلدهم أهل الشام والحجازيين والهنود. هنا في مصر الشيخ لما عمله اللي هو الناحية التانية بقى، إيه اللي بقى الناحية التانية؟ برضو ابن حجر الهيتمي مدفون في مقبرة المعلاء الحجون، السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها في الآخر ناحية الشمال وانت داخل، هو قرب اليمين كده قريب منها. ناس بركة الحمد لله. ودي تاني مقبرة في العالم تفتح، اول مقبرة البقيع دفن فيها السخاوي، برضو السخاوي من مصر وجاور في المدينة المنورة. والبقيع فيه علماء كتير من علماء مصر الحمد لله. نسأل الله ان ربنا يا رب يكتب لنا دفنه هناك. ابن حجر الهيتمي دفن في المعلاة مقابر الجحون في مكة، دي مقابر اهل مكة. طيب تعال بقى لمولانا الرملي بتاعنا مدفون في باب الشعرية قصاد مولانا الشعراني في جامع جديد كده، مبني أصفر كده، قبة خضرة حلوة قوي. مدفون هو وأبوه برضو شرح المنهاج. أبوه مات سنة 957، ده اللي هو إيه ها؟ الرملي الكبير. طيب خليك معانا بقى. هنا بقى نقل التراب. حلو يا سيدي، نقلنا التراب من فين لفين؟ من الأرض إلى الوجه واليدين. كيفيته إيه؟ رقم واحد، أنا ناوي في قلبي التيمم. طب أنا نويت بلساني، ما في القلب يصدقه اللسان، وده يمنع الوسوسة وليس بدعة ولا حاجة، لأن ده في الدين ولا برا الدين؟ في الدين ما فيهاش مشكلة خالص. فما في القلب يظهر عن طريق حاجتين، صفحة الوجه وفلتات الإيه ها؟ اللسان. طب حضرتك كيف ده سؤال جبار. انا مال انا يا ابني، ركز معايا يا حبيبي. بنقول هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى خطأ؟ طيب بدعه. يعني ايه بدعه؟ يعني حرام ناخد وزر، يعني مستحب ناخد حسنات، يعني جائز ولا حاجه خالص، يعني مكروه يعني حرام، انت مين فيهم؟ بالراحه بس، بالراحه. ما في القلب يصدقه ليها اللسان. عندكم دليل يقول ان التلفظ بالنية حرام؟ يبقى قولوا لنا واحنا نمشي ورا، واحنا مش معاندين ولا متكبرين. لكن ما عندكمش دليل، يبقى الاصل في الاشياء النافعة الايه؟ الحل. فهمتني؟ ايه الاضافة التي حصلت عندما تلفظنا بالنية؟ نويت التيمم. ايه اللي انا غيرته في الدين؟ ايه اللي غيرته؟ عايز افهم بس، عشان برضو الامور تقاس. الاحكام التكلفية زادنا كام ها؟ خمسة، عشان ما تلخبطش. الاحكام التكلفية كام يا ماما؟ خمسة. ما عنديش واحد فيهم اسمه بدعة. البدعة تخش على كله. يعني ايه بدعة؟ انا ما اعرفش. بدعة يعني امر مخترع في الدين ليس له اصل. امر مخترع في الدين ليس له ايه ها؟ اصل. ايه هو بقى؟ يعني يلا، احد السادة كان بيقول من البدع المستحدثة انك تحدد ساعة معينة لقراءة القرآن الكريم. يعني انا كل يوم الساعة 7 الصبح لحد الساعة 7:30 أقرأ قرآن كريم. يقول لك بدعة. ليه بدعة؟ لأنك حددت. طب أنا يا سيدي مش فاضي غير في الوقت ده، أنا ما عنديش وقت غير الوقت ده. إيه الدليل على إن الوقت ده ممنوع فيه القراءة؟ القراءة تمنع على الجنب، على الحائض، على النفساء، إلا لضرورة العلم للحائض والنفساء، الجنب لا تروح تستحم. طيب عندك دليل يمنعني من قراءة القرآن الساعة 7 الصبح؟ عندك؟ بتوجع دماغي ليه؟ يبقى سيبني بقى لحد ما تجيب لي نص بتحريم قراءة القرآن الساعة 7 الصبح نتكلم مع بعض. يا أهل الخير، يا ناس يا طيبين يا محترمين، ليس كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة. الرسول ما جمعش القرآن زي ما جمعه سيدنا أبو بكر فسموه بدعة واجبة. بدعة إيه؟ ها؟ واجبة. ما صلوش التراويح جماعة زي ما احنا بنصليها النهاردة، سموها بدعة حسنة. سيدنا عمر اللي قال كده، نعمة البدعة هذه، يراها في فقه مولانا عمر، نعمة يعني حسنة البدعة إيه؟ ها؟ هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلش مكرونة بشاميل، ما كلش محشي كرنب، لكن الرسول ما تركش السنن. يبقى ترك السنن بدعة بس حكمها ايه؟ مكروه. الرسول ما تركش فروض، يبقى ترك الفروض ايه؟ بدعة حكمها ايه؟ محرمة. فهمتوها؟ الرسول ما كلش ميتة، يبقى اللي ياكل ميتة حكمه ايه؟ حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدي درس الصبح الساعة 10 في جامع الأزهر، بس أنا عندي نص يرغب على العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وسابها عايمة. يبقى درس العلم بعد الصبح، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، مفتوح. أدركت ولا ما أدركتش؟ إنما الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه شرع مفتوح مش مغلق، شرع مفتوح يا مولانا مش مغلق. فهمتها؟ علشان كده الإسلام فيه رحمة، وعلشان كده الإسلام فيه علم، وعلشان كده اللي يتعلم يبقى زي الفل. طيب يلا توكلنا على الله. خلاص انت حر يا ابني، دي حاجة ترجع لسيادتك، دي حاجة ترجع لمين؟ لسيادتك. على مذهب مولانا الإمام الشافعي أن التلفظ بالنية مستحب، التلفظ بالنية مستحب. ليه مولانا؟ قال له أنه مؤكد بما في القلب ويدفع الوساوس عن الناس. وإيه الإضافة؟ لما الواحد قال نويت التيمم، إيه الإضافة اللي تتعب البني آدم في هذا الكلام؟ يعني أنا عايز أفكر ايه الاضافه، ايه؟ لا لا، عشان بس الدرس ما يضيعش. ايه الاستحداث في هذا الكلام؟ قول يا سيدي عاوز ايه. يعني قرات ان المتاخرون مش الشافعيين اللي قالوا بالترفض. احنا عندنا لما يحدث خلاف قبل الامام النووي والرافعي بنمشي ورا اللي رجحه النووي والرافعي، بعد النووي والرافعي من امور مستحدثه بنمشي ورا الرملي وبنمشي ورا ابن حجر. انت نقلت عن واحد من دول يبقى ما تتكلمش. شفت؟ قلت لا، في علم يا مولانا، ده علم مش بطيخ، العلم معروف رايح فين وجاي منين. هتقول المتاخرين، عارف يعني ايه المتاخرين؟ انه من المتاخرين، اقرا المجموع وانت تعرف. لكن انا عايز تنضفوا دماغكم من التراب اللي فيها. يا اهل الله، يا اهل الخير، ليس كل امر مستحدث يقال له كلمة بدعة، وليس عندي حكم شرعي اسمه بدعة. اللي بيقول بدعة ده يعني ايه؟ يعني لما اقول نويت التيمم ببقى يا سيادنا نويت التيمم، خدت وزر، خدت سيادة، الراجل على الشمال ده بدأ يشتغل، الشيخ بيقول نويت التيمم. مولانا ركزوا يا مولانا، نويت صلاة الظهر، يقول لك هو ربنا يعني لازم تقول نويت صلاة الظهر بالبق؟ يا سيدي أنا قلت، يا سيدي هو أنا بقولها لربنا؟ ما هو ربنا يعلم إيه ما في الصدور. أنا بقول أدفع الوساوس عن نفسي أنا، إيه المانع؟ يعني إيه المانع لما أقول نويت صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا؟ سؤال يعني. واحد ما قالش خلاص القلب تكلم، لكن إذا تلفظ اللسان إيه وجه الخطورة هنا؟ إيه وجه الاستحداث هنا؟ يعني أنا عايز أوصل، ده نوى بالقلب وده نوى باللسان، واللسان يؤكد ما في الإيه؟ ما في القلب. هل عندك من مبطلات الصلاة الجهر بالنية؟ هل عندك من مبطلات التيمم التلفظ بالنية في التيمم؟ طب حكمها ايه؟ تعتريها يا مولانا الاحكام الخمسة، هل لما تلفظ يبقى حرام ولا يبقى حلال ولا يبقى ايه ولا يبقى ايه؟ طب دي حاجة. القياس فين القياس هنا؟ يقول لك القياس مش في العبادات، هنا مفيش قياس. فلا تصعبوا الامور على الناس، الامر ابسط مما يكون. السؤال اللي احنا بنسأله، هل كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة؟ لا، البدعة ترد إلى أصلها وتأخذ حكم أصلها، فإذا تردت إلى أصل حسن خدت حكمه، وإلى أصل قبيح خدت إيه؟ خدت حكمه. فإيه إيه الأصل الحسن ولا القبيح في التلفظ بالنية؟ أنه مؤكد لما في القلب وأنه يدفع الوساوس. سيادتك زعلان ليه؟ الكلام ده لو قال لك تجب التلفظ بالنية، هنا نتكلم، هنا ندور على دليل الايه يا مولانا؟ ها، الوجوب. طيب صلوا على النبي. لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في ليلة، يبقى اللي بيختم القرآن في ليلة زي الامام الشافعي مبتدع. لم يرد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بأواخر سورة ولا بقطعة من سورة، كان لما يبدأ بأول السورة. طب اللي يبدأ كده من آخر السورة زي معظم المشايخ يبقى حرام؟ كله يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه، لأن النبي ما كانش يقرأ آمن الرسول، كان يبدأ بألف لام ميم، فعايز يكمل يكمل، عايز يقف يقف، صح؟ خلي بالك النبي كان يقرأ القمر، وكان يقرأ إيه كمان؟ ها في الجمعة حد فاكر القمر وإيه تاني؟ لا ده الصبح في صلاة الجمعة، ها كان يقرأ إيه كمان حد فاكر؟ قاف والقمر. طب إحنا ما لا هنقرأ لقاف ولا هنقرأ القمر، يبقى إحنا كده مبتدعين، يبقى حكم الصلاة إيه؟ باطلة؟ أبدا، محدش قال بالبطلان. من أركان الصلاة الفاتحة وبس. صلاة العيد بالأعلى قال لا هصلي لا بالأعلى ولا بالغاشية، فاقرأوا ما تيسر إيها من القرآن يا مولانا. في أدلة، في حاجات كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الضحى، أنا ما صليتش الضحى، حكمها إيه؟ مكروه. يعني إيه مكروه؟ لا ثواب ولا عقاب، لأن دي مش من الفروض الكام؟ الخمسة. اللي يعرف الشرع يرتاح، اللي يعرف الشرع يرتاح. في درس بقى، ما تضيعش الدرس. شفتوا لما جينا في الكلام الفاضي هتفتح بقكم، لكن لما نيجي نسأل عن مبطلات التيمم مش هجاوبني غير أربعة. ها مبطلات التيمم كم واحد عارف؟ مبطلات التيمم كم واحد عارف؟ اهو ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة من الباقي. لكن لما نيجي بقى نتكلم في البدع، يا سلام كله هيتكلم في البدع. يابا علمني الهافة، قال له يا ابني في الخيبة والصدر. يقول لك الجهر بالنية في الصلاة باطل. طب يا سيدي تعالوا لي مبطلات الصلاة 11، مين يعرفهم؟ انتوا بالظبط عملتوا زي واحدة ست أستاذة أستاذة أستاذة في عمايل البسبوسة وجهلة، لو معامل من رز تطلعوا معجن وبايظ. يبقى مين أحسن، تعمل لنا رز ولا بسبوسة؟ رز طبعا، احنا هناكل بسبوسة كل يوم، ناكلها مرة كده كل حين ومين. يا أهل الخير اشغلوا أنفسكم باللي يملاكم. الإمام الشافعي جالس الزهاد والعباد، قال طلعت بحاجتين. قول يا مولانا. قال النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اثنين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ده الإمام مين؟ قال جالست العباد والزهاد، خرجت بكم حاجة؟ بحاجتين. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالإيه؟ اشغل نفسك باللي يفيدك. لكن انا بقولها لكم اهو، اي حاجه بتقول عليها بدعه، انا ما عنديش حاجه اسمها بدعه، انا عندي حكم ايه؟ شرعي. الحكم الشرعي قسمين، تكليفي ها ووضعي. احنا الحكم الشرعي التكليفي كم قسم؟ خمسه. دول عليهم مدار الحياة كاملة. حكم الجلسة اللي أنا أعيدها مع حضراتكم دي بالنسبة لي أنا ده شغلي، فده واجب علي أقعد دلوقتي. بالنسبة لحضرتك مذاكر التيمم يبقى أنت قاعد فرض كفاية، مش مذاكر التيمم يبقى أقعد اتعلمه عشان تروح تعلمه للناس وتعرفه وتستخدمه، يبقى فرض عين عليك. ما من شيء إلا وفيه الحاجات دي كلها. حكم كوباية الشاي اللي أنا بشربها دي إيه؟ أنا هنام مش هقدر أدي شغلي، فكل ما أدى إلى الواجب فهو إيه؟ غير كده من باب التفكه، من باب اللي يعني الانبساط، من باب السعادة. يبقى سنة، والتوسيع على الأهل والأولاد والأنفس سنة من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد لما يخش في بيته ببطيخة، حكم دخولك البيت ببطيخة إيه؟ سنة، لأن البطيخة دي مالها مولانا؟ توسعة على الأولاد وتدخل السرور على الزوجة والأولاد. احنا بنجيب الفاكهة عشان نفر عيالنا، مفيش حاجة إلا ليها حكم شرعي. دخولك الحمام له حكم شرعي، إنما بدعة ماشي. يعني إيه بدعة؟ ما كانش فيه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم حوض، يبقى حكم الحوض في البيوت إيه؟ بدعة ماشي. بدعة إيه؟ نوعها إيه؟ لا خلي بالك يا مولانا عشان الدنيا تقاس معاكم. لكن أنا أعترف إن البلد مليانة ناس فيها مخها تراب، وعلينا أن نزيل هذا التراب. كيف نزيل هذا التراب؟ بالعلم وبالرحمة، وبأن تعود الأصول إلى إيه؟ القواعد إلى أصولها، وتكبروا دماغكم شوية وترفعوا أنفسكم من هذا الخلاف. لكن إحنا معناش أكل شيء اسمه بدعة طق كان يطبع تاني. طيب كنا زماننا خلصنا الدرس، مش كان أحسن؟ وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. هو أنا ممكن أتيمم في أي وقت؟ لا يا مولانا، بسفر، لأن غالبا غالب أحوال المسافر فقد الماء. إحنا معانا مية تلاقيه بيخاف عليها. إحنا هنا في مصر الواحد بيشرب مية براحته، ليه تخلص يروح يعبي من الحنفية يشتري من السوبر ماركت. لكن في السفر تلاقي معاه ازازه قد كده، ياخد بق ويقفل. ليه؟ يقول لك عشان لما اعطش الاقي ميه. فالصحابه قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الايه، قليل اهو. مسافر في جمل بياخد معاه ميه قليله، ياخد بق كده ويشيل الباقي. انما احنا دلوقتي اشرب زي ما انت عايز. فعشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، الشرط الاولاني وجود العذر. العذر ده يعني ايه؟ ده اللي هيخليه خلاف الاصل. الاصل ان فيه ميه. طب وجود العذر يعني ايه؟ بسفر فالميه قليله، او مرض لا قدر الله فالطبيب قال له لو استخدمت الميه هتتعب، ده بيسموه فقد ايه؟ معنوي. لكن مفيش ميه اسمها فقد ايه؟ حسي. ودخول وقت الصلاة في 31 فرق، وبعض العلماء ذكروا 36 فرق بين التيمم وبين الوضوء. فالوضوء أنا ممكن دلوقتي الساعة 11 أتيمم أتوضأ لصلاة الظهر، وأقول نويت استباحة الصلاة. لكن ما ينفعش الساعة 11 أتيمم لصلاة الإيه؟ الظهر. امال امتى تيمم للظهر؟ لما يكون وقت الظهر وجب، عشان التيمم على خلاف الاصل. وما دام على خلاف الاصل يبقى حكمه زي حكم الضروره، ما هو ممكن الميه تيجي. فهمتوا يا سيدنا ولا ما فهمتوهاش؟ علشان كده انا لما بتيمم بتيمم فينها؟ في اضيق الحدود. فيجوز ان انا اتوضى للظهر قبل الاذان، لكن في التيمم ما ينفعش، لازم من دخول ايه يا مولانا؟ الوقت. عشان هنا ادور بقى في مية اتوضأ، ما فيش مية اتيمم. ونكمل. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله، الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.